بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم بحديثنا المتواصل عن سيرة الإمام الخليفة العظيم عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه وأرضاه. حدثتكم عن مآثره وعن عظمته، ثم حدثتكم قليلا عن الجهاد الذي جرى في زمنه، ونستكمل الحديث عن أهم معارك حدثت في زمان خليفة رسول الله أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ذكرت لكم أن عثمان من الناحية الإدارية كان يميل إلى التفويض، ولما جاء موضوع الجهاد والفتوحات العظيمة التي استمرت بعد الفتوحات الكبيرة التي جرت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قسم من الناحية الإدارية أمر الجهاد إلى ثلاث جبهات. الجبهة الأولى جبهة الشرق، وجعل معسكرين رئيسيين يديران هذه الجبهة، معسكر البصرة ومعسكر الكوفة، وولاة هذين المعسكرين هما اللذان يحركان الجيوش في الجبهة الشرقية وشمال الشرق، حتى وصلت جيوش المسلمين في زمانه إلى قرب الصين. الجبهة الثانية هي جبهة الشمال، وجعل مركزها دمشق، ومنها يتحرك المسلمون نحو قتال بالذات الروم. الجبهة الثالثة الجبهة الغربية، وهي جبهة الفسطاط، مدينة الفسطاط عاصمة مصر. طبعا القاهرة في ذلك الوقت لم تبنى حتى الآن، هي بنيت في زمن الفاطميين فيما بعد، فكانت عاصمة المسلمين في ذلك الوقت هي الفسطاط التي بناها عمرو بن العاص رضي الله عنه. فهذه هي الجبهات الثلاث. فحدثتكم عن فتوحات كبيرة جرت في الشرق. معظم الفتوحات التي جرت على فكرة في الشرق كانت استرداد لما نقض من الفتوحات السابقة. يعني في زمن عمر الخطاب كانت فتوحات واسعة جدا، بسبب اتساعها كثير من هذه البلاد سلمت للإسلام. لما مات عمر بن الخطاب ثارت، فاضطر عثمان رضي الله عنه أن يرسل الجيوش من جديد لفتحها، وفتحها جميعا، لم تقف أمامه، وفتح زيادة عليها. أما الجبهة الشمالية فلم يكن فيها قتال كبير، والسبب هنا أن الروم، لازم ننتبه في مسألة مهمة جدا حتى نفهم معارك المسلمين مع الروم. الروم ما كانوا أهل البلاد الأصليين لا في الشام ولا في شمال أفريقيا، هم محتلين للشام ومحتلين لشمال أفريقيا، مصر وشمال أفريقيا، هذا احتلال روماني، وكذلك محتلين للجزر التي في البحر الأبيض المتوسط، صقلية وقبرص. وكان هؤلاء الناس الذين يعيشون في تلك البلاد سواء في الشام أو في مصر ما كانوا رومان، كانوا من أهل البلاد الأصليين، وكانوا على ديانة نصرانية لكن تختلف عن الرومان في الغالب. في مصر مثلا كانوا أقباط، بينما الرومان كانوا كاثوليك، ففي اختلاف الدين، والاختلافات بين الأديان المسيحية كبيرة جدا حتى يعتبرونها دين آخر. هذا من جانب. الجانب الثاني أن الرومان الذين كانوا من روما أساسا، لكنهم كان مركزهم الرئيسي في القسطنطينية اللي هي حاليا اسطنبول، كان هذا مركزهم الرئيسي. الرومان كانوا ظلمة، وكانوا يستغلوا هذه البلاد لشهواتهم، فيعتدوا على النساء ويأخذوا الأموال، ما كان أهل البلاد هذه يحبونهم أصلا، وكانوا يتمنون التخلص منهم، لكن قوة الرومان الشديدة سيطرت عليهم، فما كانوا يتجرأوا على الثورة على الرومان. والرومان استطاعوا أن يدحروا كثير من الثورات التي قامت ضدهم مثلا في القدس، وقضوا عليها، وكانوا يعني عنيفين في القضاء عليها، مما جعل الناس تتردد في الثورة مرة أخرى. فهذه الأوضاع التي كانت في ذلك الوقت، لما فتح المسلمون الشام وما حولها طبعا فلسطين والأردن ولبنان، ولما فتحوا مصر أخرج الرومان من هذه المناطق، لكن بقي فيها أهل البلاد الأصليين، وبقي الرومان أيضا لهم معسكرات في شمال أفريقيا، وطبعا لهم معسكرات بحرية في قبرص وصقلية، بالإضافة طبعا إلى وجودهم في أوروبا ووجودهم في تركيا. تركيا وأوروبا لا تنسون ما زالت في يد الرومان، البحر الأبيض المتوسط مسيطر عليها الرومان، وشمال أفريقيا ما عدا مصر كان أكثرها تحت السيطرة الرومانية. هذا هو الوضع بشكل عام. فالرومان بدأوا يحشدوا الحشود حتى يهجموا على المسلمين برا وبحرا. فمن الناحية البرية ذكرت لكم أن استطاع أهل الشام بتعاون من أهل العراق هذه الجيوش أن تصد الهجوم البري الروماني وتمنعهم من غزو الشام واسترداد الشام لهم، وكان انتصار عظيم للمسلمين في سنة 25 هجرية عندما غزا معاوية رضي الله عنه، كان والي على الشام، غزا بنفسه عمورية، فوجد أن الرومان لما سمعوا بقدومه بنفسه هربوا من معظم المناطق، أنطاكية والطرسوس، هذه المناطق التي في شمال سوريا، هذه كلها تركوها الرومان، فأخذها معاوية وضمها إلى بلاد الإسلام، وهدم بعض الحصون القريبة من الروم حتى لا يستفيد منها الرومان. فإذا من ناحية الشمال ما كان في حروب رئيسية، أما المعارك الرئيسية الكبرى التي ذكرها التاريخ بتفصيل فهي المعارك البحرية والبرية التي جرت في شمال أفريقيا. دعونا نذكر بعض هذه المعارك حتى نعرف عظمة الفتوح الإسلامية التي جرت في زمن عثمان، لأن أنا لما تكلمت عن أبو بكر وعمر فصلت في الحروب والمعارك، ظهر لنا العظمة العسكرية للمسلمين في ذلك الوقت، فلا يصح أن أصل إلى سيرة عثمان ولا أفصل في بعض المعارك حتى لا يتوهم الناس أن من الناحية الجهادية كان الوضع أقل من زمن الخلفاء الراشدين قبله. نبدأ بالحديث عن الغزو البحري. ميناء قبرص، قبرص الجزيرة المعروفة في البحر المتوسط الكبيرة، هذه كان لها ميناء باتجاه الشرق باتجاه المسلمين الذين في الشام، وكان طبعا المسافة بين الشام وقبرص بحريا مسافة بسيطة جدا. هذا الميناء كان ميناء تجاري وميناء عسكري يستغله الروم لحماية البحر الأبيض المتوسط من أي سيطرة غير سيطرتهم، ويحمون به جنوب الدولة الرومانية من ناحية البحر، أن تعرفون الدولة الرومانية تطل على البحر الأبيض المتوسط، هي أوروبية جنوبها البحر الأبيض المتوسط. فالرومان استغلوا هذا الميناء كقاعدة بحرية للعدوان على المسلمين، وكان فيه أسطول ضخم جدا جدا يتحدون به قوات المسلمين. حتى ذلك الوقت المسلمين حتى زمن عثمان بن عفان ما كان عندهم أي قوات بحرية حقيقية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رافض الغزو البحري أو السيطرة البحرية والصراع البحري، ما هم متحول عليها ولا يعرفها، وكان خايف على المسلمين منها. لذلك معاوية بن أبي سفيان قائد الشام في زمن عمر بن الخطاب كان يلح على عمر دائما حمسة بضرورة بناء أسطول بحري للمسلمين، ويصف له قرب قبرص من الشام وأنها تشكل خطر على الشام ولا بد من مواجهتها، فأرسل حتى رسالة يعني يبالغ فيها في قرب قبرص من الشام، يقول إن قرية من قرى حمص، يعني يقصد فيها بالبحر، يسمع أهلها نباح كلابهم وصياح دجاجهم. في قرية تتبع لولاية حمص قريبة من البحر يسمعون أصوات الكلاب والدجاج التي في قبرص، طبعا هذه مبالغة لكن هو يصف قربها، فهذه تشكل خطر على المسلمين. يقولون فكان ذلك يأخذ بقلب عمر، خاف عمر على المسلمين من هذه القرية القريبة جدا من المسلمين. عمر طبعا يريد أن يستشير يأخذ معلومات قبل أن يقرر، فأرسل رسالة إلى الخبير العسكري عمرو بن العاص رضي الله عنه، رسالة من عمر إلى عمرو، الآن المسألة في الشام وعمر في المدينة وعمرو في مصر، كان والي على مصر لكنه هو الخبير العسكري، فقبل ما يتصرف في الشام يريد أن يسأل الخبير العسكري الأكبر الذي عنده وهو الذي في مصر عمرو بن العاص. قال صف لي البحر، عمر يسأل عمرو، يقول صف لي البحر وراكبه فإن نفسي تنازعني إليه، يعني كأني أريد أن أدخل في معارك بحرية. فكتب إليه عمرو، وعمرو كان دقيق جدا وكان بليغ وفي نفس الوقت صادق حتى يعطي مشورة صحيحة. فقال يا أمير المؤمنين إني رأيت خلقا عظيما اللي هو البحر يركبه خلق صغير اللي هي السفينة، إن ركن خرق القلب، إذا هدأ بدأ الخوف الشديد ما تحركنا، وإن تحرك أزاغ العقول، إذا بدأ يتحرك إذا صارت الحركة شديدة الإنسان بدأ يخاف، يزداد فيه اليقين قلة، يعني الإنسان إيمانه يضعف، والشك كثرة، هم كدود على عود إن مال غرق وإن نجا برق، يعني نادر من ينجو منه وفيه مخاطر شديدة جدا. الخلاصة رأي عمرو بن العاص إذن أن البحر خطير وركوبه ليس بسهل. فلما قرأ عمر بن الخطاب كتاب عمرو كتب إلى معاوية أن لا والذي بعث محمدا بالحق لا أحمل فيه مسلما أبدا، وتالله لمسلم أحب إلي مما حوت الروم، يعني خلي الروم يبقون وكنوزهم تبقى وبلادهم في أيديهم ولا يموت عندي مسلم واحد لأني غامرت به، فإياك أن تعرض لي، يعني لا تناقشني في المسألة مرة أخرى، وقد تقدمت إليك وقد علمت ما لقي العلاء مني، يعني أنا عاقبت العلاء عقاب شديد لأن خالف أوامري، فلا تخالف أوامري ولا تناقشني في المسألة، ولم أتقدم إليه في ذلك، يعني أنا اللي سألتك عن المسألة الآن اتركها. معاوية طبعا خوفا وأدبا مع عمر بن الخطاب لم يتكلم في الموضوع مرة أخرى. واستمر المسلمون بدون أي معارك بحرية كل زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما تولى الخلافة عثمان ما زال معاوية هو والي الشام ويريد أن يفتح قبرص ويهدد الدولة الرومانية من جنوبها من جهة البحر، لأن من جهة البر ما هم قادرين عليها بسبب حصون القسطنطينية. فعندها كلم معاوية مرة أخرى، كلم عثمان في قضية ركوب البحر، دعنا نعمل أسطول بحري ونهاجم الروم من البحر. رد عثمان: قد شهدت ما رد عليك عمر رحمه الله حين استأذنته في غزو البحر، أنا كنت حاضر لما عمر سألت، والرد الذي رد عليك أنا أعرف رد عمر عليك، أنا كنت حاضر شاورني في المسألة. فلا، فألح عليه معاوية في الطلب. عثمان يثق بمعاوية وقدرة معاوية السياسية والعسكرية، فأرسل رسالة عجيبة جدا، سمح بركوب البحر وبعمل معركة بحرية لكن حط لها شروط. قال: إن ركبت معك امرأتك فاركبه مأذونا، وإلا فلا. إن ركبت معك امرأتك، إذا زوجتك تركب معه وأنت وياها تشاركون في المعركة البحرية، يعني ما ترسل المسلمين وانت جالس وما تروح بدون زوجتك، إذا تفعل هذا سأسمح لك أنت تخرج وزوجتك تخرج معك وتشارك المعركة بنفسك. هو خاف أن معاوية يخاطر بالمسلمين، ومعاوية لن يخاطر بنفسه وبزوجته. إذن هو الآن بدأ يلين، عثمان بدأ يلين ويرى أن الرأي فيه وجاهة، القوة البحرية الرومانية هذه تهدد المسلمين فعلا، كما ذكرت لكم سابقا أنها هددت الإسكندرية، بل رجعت واحتلت الإسكندرية، واضطر عثمان أن يرسل عمرو بن العاص ليفتح الإسكندرية مرة أخرى، وسأشرح لكم هذه المسألة بعد قليل لما نتكلم عن مصر أكثر. فأصدر الأوامر إذن بإنشاء أسطول بحري إسلامي لا مانع من خروج المسلمين في البحر، بس بشرط أن أول تجربة بحرية إسلامية لها الشروط التالية: أولا لازم معاوية بنفسه يخرج فيها، ولازم تخرج معاه زوجته. ثم صدر له قرارات أخرى، قال: ولا تنتخب الناس ولا تقرع بينهما، يعني ما أحد يخرج مجبر، ولا تعملها بالقرعة، خيرهم، فمن اختار الغزو طائعا فاحمله وأعنه. حتى الذين يخرجون ما يخرجون، كان كل فارس وكل بطل كان يخرج وهو يجهز نفسه، هو يجيب سلاحه وهو يجيب أدواته، الآن لا، تريد أن تخرج البحر أنت تساعدهم حتى تكون خروج قوي وخروج متحمس وصادق وجاد، وما في مغامرة، لأن معاوية الأمير نفسه سيخرج بنفسه في هذه المعركة. مع كل هذه الشروط ومع أن معاوية لم يجبر الناس على الخروج، خرج معه مع ذلك جيش عظيم من المسلمين الذين كانوا على استعداد للتضحية من أجل الإسلام وإلغاء الخطر الروماني الذي يأتي للمسلمين من البحر. وركب المسلمون البحر وقصدوا جزيرة قبرص فعلا، وأول من خرج كان معاوية ومعه زوجته فاختة بنت قرضة، وكان معه مجموعة من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أبو ذر الغفاري، المقداد بن عامر، أبو الدرداء، شداد بن أوس، عبادة بن الصامت، ومعه زوجته أم حرام بنت ملحان رضي الله عنهم أجمعين. هذه الأسماء اللامعة في تاريخ الإسلام التي قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت معه بنفسها، خرجت في هذه المعركة البحرية وتحققت نبوءة عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها للمسلمين. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام زوجة عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي من رأسه، يعني تنظف رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت: قلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ناس من أمتي عرضوا علي، يعني الله سبحانه وتعالى أراني في المنام مجموعة من أمتي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، يعني رأيت جماعة من أمتي يغزون على سفن في البحر، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يعني رأيتهم يوم القيامة كلهم كل واحد له عرش في الجنة وكأنه ملك على هذا العرش في الجنة، كلهم كلهم ملوك على الأسرة. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر هذا الجيش الغازي أن كلهم في الجنة وكلهم كملوك على الأسرة في الجنة. فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. هذه من؟ أم حرام اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتها. إيش علاقة امرأة بالقتال؟ وإيش علاقة امرأة بالغزو بالبحر؟ لكن الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون. فقالت الرسول صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا الله: يا رب اجعلها منهم. ثم تقول: فوضع رأسه ونام، ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: رأيت مرة ثانية ناس من أمتي عرضوا علي في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، من أوائل من يغزو البحر أنت. وفعلا أول غزوة بحرية للمسلمين شاركت فيها أم حرام بنت ملحان. وصلت طبعا الأخبار لأهل قبرص، ما كانوا متوقعين هذا أبدا، ولا الرومان كانوا متوقعين هذا أبدا، أن المسلمين عندهم أسطول بحر. معاوية بنى السفن بسرعة، وبسرعة هجموا على قبرص، ما كانوا مستعدين ولا الرومان كانوا مستعدين. فأرسل معاوية إلى أهل قبرص الأصليين اللي كانوا محتلينهم الرومان، قال: أنا ما جئت لغزوكم ولا لأخذ جزيرتكم، كل الذي جئته أني أعمل اتفاق معكم، صلح بيني وبينكم، تمنعون الرومان من استعمال ميناءكم ضد المسلمين. هذا كل الهدف من المعركة، هذا الميناء الخطير الذي في قبرص يهدد المسلمين يمنع الرومان من استعماله، إذا وافقت على هذا نعقد معاهدة صلح. طبعا أهل الجزيرة بدأوا يتناقشوا وفكروا، الرومان الآن ما هم موجودين قوة كافية للدفاع عنهم، في قوة صغيرة لا تكفي للوقوف أمام المسلمين. فبدأوا يتناقشوا، قالوا: إذا اتفقنا مع المسلمين صرنا في خطر أمام الرومان، والرومان أقوى من الناحية العسكرية البحرية. لا، ما نتفق مع المسلمين لأن سنقع في خطر أكبر والرومان سيعاقبوننا. فعندها قرر أهل الجزيرة عدم الاستسلام، وتحصنوا في حصونهم في داخل عاصمتهم داخل قبرص، واسمها في ذلك الوقت قسطنطينة. فوصل المسلمون إلى الجزيرة، الآن انتقلوا إلى البر وحاصروا عاصمة قبرص قسطنطينة، وظلوا يضغطون عليها والرومان ما وصلوا، إلى أن اضطر أهل قبرص للاستسلام وطلبوا الصلح من معاوية. فصالحهم معاوية على الشروط التالية: أولا يدفع الجزية، ثانيا لا يساعد الروم ضد المسلمين ويمنعوهم من استعمال الميناء ضد المسلمين، ثالثا لا يخبر الروم بأي أخبار عن المسلمين أو أسرار المسلمين، رابعا أن يخبر المسلمين بأي تحركات للروم، يرسلوا فورا للمسلمين من يخبرهم أن هناك تحركات للروم. فوافق أهل جزيرة قبرص على ذلك، وسقطت قبرص في يد المسلمين على يد معاوية رضي الله عنه. وعاد المسلمون بعد الصلح، الآن سيركبوا الدواب إلى أن يصلوا إلى الميناء، من الميناء سيركبوا السفن ليعودوا إلى الشام. ركبت أم حرام دابتها، بعد ما مشوا مسافة بسيطة بدأت الدابة تقفز وتنفر، فسقطت الصحابية الجليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حب خاص ولها مكانة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم. سقطت أم حرام على الأرض، فسقطت على رأسها وانكسرت رقبتها رضي الله عنها، فماتت هناك. أم حرام رضي الله عنها من أهل المدينة وماتت في قبرص، ودفنوها المسلمون هناك في قبرص رمزا وعنوانا لمشاركة المرأة المسلمة في الجهاد في سبيل الله. وصلت إلى هناك في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى، ولها قبر معروف هناك بقبر المرأة الصالحة في قبرص، فرضي الله عنها وأرضاها. هكذا سقطت قبرص في يد المسلمين في زمن عثمان رضي الله عنه، واستمر هذا الأمر قبرص في يد المسلمين إلى سنة 32 هجرية. سكان قبرص الآن تحت ضغطين، ضغط من المسلمين الذين جاءوا إلى جزيرتهم وأسقطوها وفتحوها، وضغط من روما، من الرومان، ضغط عنيف لأنهم يريدون قبرص تكون لهم ويريدون ميناء قبرص ليهددوا به المسلمين. تحت ضغط الرومان وتهديد الرومان لأهل قبرص أجبروا على إمداد الجيش الروماني بالسفن، وسمحوا لهم استعمال ميناء قبرص، فأخلوا بالشروط التي عقدوها مع معاوية. فلما علم معاوية بخيانتهم ونقضهم لشروط الصلح هجم مرة أخرى هجوما عنيفا على قبرص، طبعا عثمان بن عفان رضي الله عنه يتابع كل هذه الأخبار وخشية على أن تكون مواجهة مباشرة. حتى الآن ما في مواجهة مباشرة بين المسلمين وبين الرومان في قبرص، فخشية عثمان على المسلمين وخاصة جيش معاوية البحري جيش صغير، فأرسل إلى عبد الله بن سعد بن أبي السرح اللي هو والي مصر أن جهز جيش بحري وساعد فيه معاوية في قبرص. وفعلا تحرك الجيش المصري بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي السرح، والجيش الشامي بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، والتقى الجيشان المسلمان البحريان عند قبرص وحاصروا قبرص وأطبقوا عليها فقتلوا وأسروا وغنموا، واستسلم حاكم قبرص للمسلمين وطلب الصلح من جديد، فأقرهم معاوية على نفس شروط الصلح الأول وضمن لهم، هم كانوا خائفين قالوا يغزون الرومان نصبح ضعفهم يعاقبوننا، وضمن لهم معاوية أنه سيحميهم من الرومان بس بشرط أن يخبروه بتحركات الرومان وبشرط أن لا يتعاونوا مع الرومان أبدا، فوافقوا على ذلك. طبعا معاوية عين فتحة وسياسي قدير، وعرف أن أهل قبرص ما عندهم قدرات عسكرية كبيرة، يعني مستضعفون أمام قوة المسلمين ومستضعفون أمام قوة الروم، ممكن تغلبهم على أمرهم، وبالتالي اتفاق مع أهل قبرص ممكن ينقض في أي لحظة تحت ضغط الرومان، فترك جيشا يرابط في جزيرة قبرص ويحميها، جيش من 12,000 من أهل الشام بقوا في قبرص يحمون قبرص، وبنى في قبرص مدينة للمسلمين لهذا الجيش، وأقام فيها مسجد في تلك المدينة، وضمن راتب ثابت لكل جندي ما يحتاجون يعملون، كل سكان المدينة من المسلمين كلهم جنود جيش فقط، هذا عملهم مدينة جيش، وظلت الجزيرة على هذه الحال آمنة مستقرة لهذه الحركة العجيبة من معاوية وبتوجيه من عثمان، وظلت قبرص آمنة من هجمات الروم، وسلم المسلمون من الهجوم المفاجئ الذي قد يأتي من الروم. إذن هذه قصة قبرص وكيف فتحها المسلمون. فقبرص دولة إسلامية خسرناها اليوم كما خسرنا الأندلس، المسلمون ما زالوا يتذكروا الأندلس لكنهم نسوا قبرص. قبرص اليوم مقسمة إلى جزئين، جزء معظم سكان مسلمين يتبع تركيا أو دولة إسلامية تتبع تركيا، وجزء ثاني دولة قبرص المسيحية، فقبرص مقسمة، وبينما كانت في ذلك الوقت كلها دولة إسلامية. معاوية رضي الله عنه مرة أخرى محاولاته لفتح قسطنطينية ما هو قادر يفتحها، فالآن الحل لفتح أوروبا ما هو قادر يتحرك من اتجاه البر لأن قسطنطينية شديدة وقوية وصامدة، ففكر أنه خلينا نفتح أوروبا من البحر، فبدأ يقوي الجيش البحر وبدأ يزيد قواته في البحر، هذا من دهاء معاوية ومن ذكاء، وكان أمير الجيش البحري أمير هذا الأسطول الإسلامي عبد الله بن قيس الجاسي. يقولون عبد الله بن قيس كان عجيب جدا، رجل عسكري محنك، وكان من أشد القادة حرصا على كل جندي من جنوده، وكان في كل صلاة يدعو الله تعالى أن يرزقه العافية في جنده وألا يبتليه بمصاب أحد منهم، فكان يغزو غزا 50 غزوة لم يقتل له جندي واحد، كأن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء، حتى صار حركاته في البحر يعني هذه حركات عادية جدا، يعني عنده أسطول يتحرك فيه، فكان يخرج معهم بنفسه، وكان أحيانا يغامر فيذهب، تعرفون الأسطول في قوة لكن في جواسيس يذهبون يطلعون على الأخبار يتسللون، فيوم من الأيام قرر أنه هو بنفسه يخرج للتجسس يستكشفون أوضاع الجيش الروماني والأسطول الروماني في البحر، وأيضا كان عنده أمل أن يجد ثغرة يستطيع أن يهجم على الرومان معه. فيوم من الأيام تجرأ وخرج بنفسه مع قارب صغير معه بحار واحد، هو وبحار واحد، لا أحد يتوقع أن قائد الأسطول يخرج وحده في قارب صغير، ووصل إلى منطقة من أرض الروم في البحر، تسلل إلى أن وصل منطقة من أرض الروم. طبعا شهرة عبد الله بن قيس شهرة كبيرة حتى وصلت إلى الرومان، يعني حتى عامة الرومان طبعا هذا هو الوحيد اللي يهددهم. المسلمين ما استطاعوا يهددوهم من قسطنطينية. من الذي يهددهم؟ الشام. لكن من جهة البحر من الذي يقود جيش الشام؟ عبد الله بن قيس. فصار عامة النصارى الذين في الدولة الرومانية يسمعون باسم عبد الله بن قيس، يعرفون أن هذا هو قائد الجيش المنافس لهم والعدو لهم. وصل إلى أرض الروم، وإذ مجموعة من الفقراء يعني يتعرضون للناس بس بدون ما يسأل. تعرف واحد لما يكون حالة فقير أحيانا ماذا يفعل؟ يقول السلام عليكم، بعدين يمشي ويرجع يقول السلام عليكم، ما طلب شيء، بس أنت تعرف من سؤاله من حاله أن هذا فقير محتاج، لكن يستحي أن يسأل. فيسمونه باللغة العربية يسمونه معتر. المعتر الذي يسأل بحاله وليس بلسانه. فمر عليه مجموعة من السؤال يعترون، فتصدق عليهم بصدقة كبيرة. هم رومان. فرجعت امرأة إلى قريتها فورا من اللواتي أخذنا هذه الصدقة الكبيرة، فقالت للرجال هل لكم في عبد الله بن قيس؟ فقالوا أين هو؟ كيف نصل إلى عبد الله بن قيس؟ قالت في الميناء، ميناء عنده ميناء صغير في المرفأ. قالت قالوا كيف عرفتي؟ ما شفتي؟ قالت كان كالتاجر، لكني لما سألته أعطاني كالملك، فعرفت أن ما يفعل هذا إلا عبد الله بن قيس. امرأة ذكية جدا. فهجموا على عبد الله بن قيس فقتلوه. الملاح اللي معاه في القارب اللي كان يقود القارب قلت، ورجع وأخبر أصحابه ما حدث لعبد الله بن قيس. ومن هنا نعرف قصة عبد الله بن قيس. وبدأت الحركة الإسلامية في البحر المتوسط، خاصة في المنطقة الشرقية من البحر المتوسط، بدأت الحركة الإسلامية الأسطول الإسلامي يوم عن يوم يزداد، إلى أن سيطروا تقريبا على مشرق البحر الأبيض المتوسط. لما سيطر المسلمون على قبرص ظفروا بغنائم كبيرة جدا. عبادة بن الصامت، أنا ذكرت لكم أن كان مع معاوية، وعبادة من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن القادة العسكريين الكبار، هو في الفضل والمكان أعلى من معاوية، وكان الصحابة كبار هؤلاء لهم احترام خاص، فمعاوية كان يعطيهم وزن خاص جدا. فجاء عبادة بن الصامت إلى معاوية فقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، أنا كنت حاضر، والناس يكلمونه في الغنائم، فأخذ وبرة من بعير، شوية شعر من بعير، فقال ما لي مما أفاء الله عليكم من هذه الغنائم إلا الخمس، يعني لن آخذ زيادة حتى هذه الشعرة، خمس الغنائم أنا أتصرف فيه، أربعة أخماس يوزع على الجيش الفاتح، هذا قانون الإسلام في الجيوش الفاتحة، والخمس في حنين مردود عليكم، يعني أنا حقي خمس أتصرف فيه، مع ذلك حتى الخمس أوزع عليكم حتى ما في أحد يزعل، خلاص. فاتق الله يا معاوية واقسم غنائم قبرص على وجهها ولا تعطي منها أحدا أكثر من حقه. إياك أن تظلم، وإياك أن تزيد واحد، وإياك أن تعطي ناس أكثر من ناس. فقال معاوية قولة عجيبة، غنائم عظيمة جدا. قال رضي الله عنه يا عبادة قد وليتك أنت قسمة الغنائم، ليس أحد بالشام أفضل منك ولا أعلم، أنت أعلمنا وأنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت أفضل واحد فينا، أنت تقسم هذه الغنائم، فاقسمها يا عبادة بين أهلها واتق الله فيها أنت. كل الغنائم الآن سلمها معاوية لعبادة بن الصامت، أي تصرف عجيب هذا. فقسمها عبادة بن الصامت بقسمة عدل وحق، وكان يساعد في تقسيمها اثنين من كبار الصحابة، أبو الدرداء وأبو أمامة رضي الله عنهم أجمعين. فهكذا قسمت غنائم قبرص. الرومان طبعا فتحين وكانوا مسيطرين على الأوضاع التي في البحر المتوسط. الآن البحر المتوسط بدأ يفلت من إيدهم، ومصر خرجت من إيدهم، والشام خرجت من إيدهم، يعني بالنسبة لهم كان مصيبة كبيرة، وعندهم أسطول ضخم جدا، يعني سأحدثكم بعدين عن الأسطول الروماني، ضخم جدا مسيطر على البحر المتوسط كله، فكانوا يسمونه بحر الروم لأنهم المسيطرين عليه. خافوا، وخاصة كان أكثر شيء مخوفهم الإسكندرية. شوفوا الشام كلها ما فيها ميناء رئيسي، قبرص نعم فيها ميناء رئيسي، لكن كل هذه الموانئ الصغيرة وميناء قبرص لا شيء بالنسبة لميناء الإسكندرية. الإسكندرية هي الميناء الرئيسي في جنوب البحر المتوسط، فبالنسبة لهم خروج الإسكندرية من ملكهم هذه مسألة خطيرة جدا. فلما حدثت التغييرات السياسية في مصر، وعزل عثمان عمرو بن العاص عن ولاية مصر، وولى عليها عبد الله بن سعد بن أبي السرح، تولى مصر، واعترض عمرو بن العاص. هذه الأخبار صارت بين الناس فوصلت إلى الروم أن هناك ذبذبة سياسية ولا بلبلة سياسية في مصر. فهنا قائد من قادة الروم سمونه مانويل. مانويل الروماني بدأ يجمع قوات ضخمة جدا، حتى جمع 300 سفينة مشحونة بالسلاح والعتاد والمؤونة والرجال، جيش كامل 300 سفينة، وأخفى الأخبار وجهزها وخرج بها بطريق غير معتاد في البحر نحو الإسكندرية. وفعلا استطاع أن يدخل الإسكندرية وأعمل فيها النهب والفساد، وبدأ يأخذ الأموال ويغتصب النساء حتى من النصارى الأقباط اللي عايشين في الإسكندرية، ليس فقط المسلمين اللي في الإسكندرية، بدأ يظلم حتى النصارى الذين في الإسكندرية الذين هم أقباط مصر. طبعا أهل مصر وصلتهم الأخبار، ما هم عارفين كيف يتصرفوا، فأهل مصر ما خاطبوا وعليهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح، أرسلوا وفد إلى عثمان في المدينة، قالوا الحقنا والوضع في منتهى الخطورة، ولا يستطيع أن يواجه هؤلاء إلا من يعرف كيف يواجههم، ما يستطيع يواجههم إلا عمرو بن العاص، هو الذي يعرف لقتال الرومان. عبد الله بن سعد ما عرفهم، ما قاتلهم أصلا، فطلبوا أن يعود عمرو بن العاص قائدا للجيش. هنا استجاب الخليفة عثمان فأرسل عمرو بن العاص ليس أميرا على مصر كما ذكرت لكم سابقا، وإنما أمير على جيش المسلمين في مصر. ودخل مانويل كما ذكرت الأسكندرية وفيها الفساد، عمرو بن العاص ما تحرك، ما دخل الأسكندرية، تركها. فقيل له كيف تتركها؟ سيطر عليها مانويل. قال خليه سيطر عليها. قالوا سيتقدم ويأخذ باقي مصر. قال خليه يتقدم، هذا من دهاء عمرو. فتركه. ماذا حدث؟ طبعا المسلمين اللي في الإسكندرية انسحبوا، من بقى في الإسكندرية؟ بقوا النصارى الأقباط. مانويل بدأ يسرق منهم ويغتصب نسائهم، فصاروا يكرهونه ويكرهون الروم أكثر وأكثر، فبدأوا النصارى الأقباط يراسلون عمرو بن العاص، الله يخليك الحقنا، وبدأوا النصارى الأقباط يعطون الأخبار لعمرو بن العاص، وبدأوا يعاونوه للتخلص من مانويل الروماني. فحصل ما أراده عمرو، هذا من ذكاء ودهاء عمرو، هذا الذي يريده، هو يعرف أن هؤلاء الرومان سيظلموا حتى النصارى اللي موجودين، وكان محتاج إلى مساعدة الأقباط، والأقباط في البداية كانوا فرحانين أن هؤلاء النصارى مثلنا رجعوا لنا بلادنا، الآن عرفوا المصيبة التي أصابتهم وأن المسلمين أرحم لهم من هؤلاء النصارى. فلما حصل ما أراد وبدأت أعداد من الأقباط تأتي لعمرو تريد أن تنضم لجيش عمرو، فعبأ عندئذ عمرو جيشه وسار إلى عدوه، وبدأ الأقباط من داخل الإسكندرية يعطوه الأخبار ويساندوه ويفتحوا له الطرق السرية إلى الإسكندرية، فاستطاع عمرو أن يدخل الإسكندرية ويقتل مانويل، وفرح الأقباط وأظهروا فرحتهم وقدموا لعمرو الأسلحة التي عندهم وعوضوه عن المؤونة التي فقدها أثناء المعركة. وهكذا فتحت حصون الإسكندرية من جديد، وأمر عمرو بن العاص ببناء مسجد في الإسكندرية سماه مسجد الرحمة، وعادت الطمأنينة وعاد الأمان إلى الإسكندرية. وأحسن عمرو بن العاص إلى الأقباط لأنهم ما نقضوا عهدا ولا ذمة، المشكلة ما كانت معهم، المشكلة كانت مع الجيش الروماني الذي أتى، هم ما نقضوا العهد وما تخلوا عن واجبهم. وهكذا دانت الإسكندرية بكل أجزائها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، صارت بيد المسلمين ما عدا جزء من الشمال ظل في قبضة النصارى الرومان، واستطاع عمرو بن العاص أن يسيطر عليه ويحاصرهم في ذلك المكان إلى أن أخرجهم إلى روما من جديد. إذن الآن الخطر الروماني العسكري البحري تبين بقضية فتح مدينة رئيسية هي الإسكندرية. أنتقل الآن في الحديث إلى جزء آخر من أفريقيا، ثم سنعود إلى البحر من جديد من خلال هذا، لأن الأحداث بعضها يربط ببعض. في مصر الآن لما استقرت الأمور، عبد الله بن سعد بن أبي السرح جمع الصحابة واستشارنا، قالوا الخطر الروماني الآن علينا من جهتين، أولا من جهة الشمال في البحر، لكن في خطر آخر أخطر علينا، لأن الحركة في البحر مهما كان أقل خطورة من الحركة في البر، الحركة في البحر الأعداد محدودة والحركة بطيئة، بينما في البر ممكن الحركة تكون أسرع والأعداد ضخمة جدا. كان الجيش الروماني مسيطر على شمال أفريقيا ما عدا مصر. على فكرة في التاريخ الإسلامي في الكتب الإسلامية لما يقولون فتح أفريقية ماذا يقصدون بأفريقية؟ أفريقية تونس، لما يقولون أفريقية ما يقصدون القارة، يقصدون تونس، تونس وما حولها تسمى أفريقية. فاستأذن عبد الله بن سعد بن أبي السرح، استأذن الخليفة عثمان بن عفان في غزو أفريقية، وحاول أن الآن يقنع الصحابة الكبار، وفعلا بدأ يستشيرهم. ففعلا كبار الصحابة بدأوا يفكروا في المسألة، فعلا في خطر شديد من هذا، فوافقوه على رأيه. وبدأ المتطوعين في المدينة ينتقلون إلى مصر من أجل المشاركة في فتح أفريقية. فشارك كبار الصحابة، الحسن والحسين وابن عباس وابن جعفر، كلهم شاركوا في الجيش الذي بدأ يعده عبد الله بن سعد بن أبي السرح لغزو الروم المسيطرين على شمال أفريقيا اللي هي تونس وما حولها. ووصل الجيش الذي من المدينة اللي فيه كبار الصحابة إلى مصر، وانضم إلى الجيش المصري الذي بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي السرح. وبعث عثمان رضي الله عنه كتابا إلى عبد الله بن سعد بن أبي السرح يقول فيه، يريد أن يشجع يحمس، فعلا نريد أن نقضي على هذا الخطر بحيث لا يعود. فيقول له، إن فتح الله عز وجل عليك أفريقية فلك مما أفاء الله على المسلمين خمس الخمس. هنا مكافأة خاصة لك أنت، أنت صاحب الفكرة وأنت الذي ستقود. يريد أن يحمسه، قال القاعدة هكذا، أربعة أخماس ستعطى للجيش، وخمس سيذهب لبيت مال المسلمين، والخمس مبلغ كبير جدا يعني ليس بسيط 20%. فقال اسمع يا عبد الله، إذا أنت فتحت تونس وما حولها سأعطيك لك أنت شخصيا خمس الخمس، يعني خمس 20% لك 4% من كل الغنائم لك أنت كشخص واحد، شخص واحد يأخذ 4% من الغنائم كلها ومن كل أملاك تونس وما حولها، تشجيعا لعبد الله بن سعد بن أبي السرح. قال لك مما أفاء الله على المسلمين خمس الخمس من الغليمة نفلا، يعني مكافأة. الخمس يستطيع أن يتصرف فيه الخليفة، الخليفة قرر أن يعطي مكافأة لقائد الجيش هذا المبلغ. ففرح طبعا عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وتحرك نحو أفريقية ومعه قائد عظيم جدا هو عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه. تحرك الجيش الإسلامي نحو تونس وبدأ يبث الطلائع والعيون في كل ناحية، حتى وصل الجيش الإسلامي إلى مدينة سبيطلة. خيم هناك الجيش الإسلامي بقيادة ابن أبي السرح وبدأ ينظم صفوفه. وصل طبعا الخبر إلى الرومان، فجاء جيش الرومان، وإذ المفاجأة الضخمة، هم فعلا جايين المسلمين بجيش حوالي 20,000 يريدوا أن يقضوا على الجيش الروماني، وإذ بالجيش الروماني كل الجواسيس وكل العيون ما استطاعوا أن يقدروا عدد الصحيح. الجيش الذي جاء ليقابل جيش المسلمين غير الذين بقوا في أماكنهم 120,000 مقاتل، معركة خطيرة جدا. الآن صار التهديد على الجيش الإسلامي، الجيش الروماني 6 أضعاف تقريبا. بدأ المسلمين يتشاورون، نرجع، طب لو رجعنا هذا سيشجع الرومان على الهجوم على مصر نفسها، فما في حل إلا أن نقاتل. وأرسل عبد الله بن سعد بن أبي السرح الأخبار الخطيرة لعثمان، جاءنا جيش بحجم ما توقعناه أبدا. فأرسل له أن اصمت وسأرسل لك المدد، سأرسل جيش يساعدك. بدأ عبد الله بن سعد بن أبي السرح المعركة بطلب مقابلة مع قائد جيش الرومان واسمه جرجير، فجرجير وافق على المقابلة. فعرض عليه عبد الله، عرض عليه أحد 3 أمور كالعادة، اختار إما الإسلام أو تدفع الجزية أو الحرب. فطبعا بدأ يستهزئ، أنتوا 20,000 احنا 120,000 أنتوا تهددون، احنا نأخذكم ونأخذ مصر معنا. فكان في منتهى الغرور، ورجع جرجير كان مطمئن تماما أنه سينتصر في هذه المعركة. أعلن إعلان في جيشه، من يقتل قائد المسلمين ابن أبي السرح فأزوجه ابنته وله 100,000 دينار من الذهب. طبعا كل جيش الرومان هدفهم الآن شخص واحد، عبد الله بن سعد بن أبي السرح، عشان المكافأة. وأضاف قال، وإذا فعلتم من يقتله يأخذ هذا وأزوجه زوجة ابن أبي السرح، يأخذ زوجته عنده، أما وتخدمه وسبية تكون عنده. فاضطر عبد الله بن أبي السرح أن يرجع إلى وراء الجيش، يدير الجيش لكن من وراءه، لأن كل جيش الكفار هدف شخص واحد هو قائد جيش المسلمين. وبدأ القتال شديد بين الجيشين، لكن كانوا يتقاتلوا من الصبح إلى الظهر، ثم يرجع الجيشين ينفصلان يرتاحوا. وظل هذا الأمر إلى أن وصل مدد صغير، عدد قليل، مئات فقط، بقيادة شخص أول مرة يظهر اسمه في تاريخ القتال الإسلامي. شاب صغير لكن له وزن كبير فيما بعد في تاريخ الإسلام. أول معركة يشارك فيها، ويشارك فيها كقائد للمدد، وتظهر فيها بطولاته. عبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنه، عبد الله أحد علماء المسلمين وعبادهم، عبد الله بن الزبير الذي صار خليفة للمسلمين في الحجاز والجزيرة، عبد الله الذي هدد الدولة الأموية حتى كاد يزيلها. عبد الله بن الزبير بن العوام أول من ولد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أول واحد ولد من المسلمين كان عبد الله بن الزبير، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. كان عمره لما وصل كان عمره 27 سنة فقط، وكان قائد لجيش المدد. فلما وصل هذا المدد إلى المسلمين كبر المسلمون فرحين، جاءهم المدد ولو عدد قليل. فسأل جرجير: ما هذه الأصوات التي في جيش المسلمين؟ فقيل لهم: قد أتاهم مدد، في جيش وصل إليهم. فبدأ معنوياته تهتز، إحنا 20,000 ما استطعنا عليهم، الآن كيف مع المدد الذي جاءهم؟ هنا لما اشترك عبد الله بن الزبير في المعركة، سبحان الله، قائد عسكري بالفطرة، ما عنده أي خبرة عسكرية سابقة، واشترك في أي معركة سابقة، أول معركة يشترك فيها بشكل حقيقي. كان أبوي أخذه ليشارك في المعارك، لكن ما اشترك بقيادة معركة، ما قاتل قتال حقيقي، أول مرة يقاتل بهذه الصورة. فشاف أن قائد الجيش الإسلامي يدير الجيش من وراء، قال: مالك؟ فأخبره أن منادي جرجير قال: من قتل عبد الله بن سعد فله 100,000 دينار، وأزوجه امرأة سعد، وفي رواية قال: وأزوجه ابنتي، يعني ابنة جرجير. فهو خائف. ابن الزبير غضب وذهب إلى قائد الجيش عبد الله بن أبي السرح، قال: كيف ترجع وراء الجيش؟ قال: ما سمعت الإعلان؟ قال: سمعت. قال: ماذا أفعل؟ كلهم يريدون رأسي. قال: ما تفعل هذا، تأتي إلى مقدمة الجيش حتى ترتفع معنويات المسلمين، وأنت تعلن: من يأتيني برأس جرجير له 100,000 دينار وأزوجه ابنة جرجير. فعلا قام عبد الله بن أبي السرح بهذا، وفعلا اضطر جرجير الآن أن يرجع خلف جيشه، ورجع عبد الله بن سعد إلى مقدمة الجيش. بدأ عبد الله بن الزبير يراقب المعركة، ما هذه المعركة؟ يقاتلون من الصباح إلى الظهر، إذا أذن الظهر كل فريق يرجع إلى خيامه. فراح لابن سعد، قال: إذا استمرينا على هذا الحال، الحال يطول، وهم قريبين من بلادهم ومن معسكراتهم، ونحن بعيدين، وممكن تصلهم قوات جديدة في أي لحظة، ويتصلهم مؤونة وسلاح، وإحنا مؤونتنا تنفذ، وقواتنا ما نستطيع نزيدها كما تعلم، ليس هذا بحل، لازم نحاول ننهي المعركة بسرعة. فقال: كيف حاولنا ننهي المعركة؟ ما استطعنا. قال: ما تفعل هذا، خلي المعركة تبدأ وتستمر كالعادة إلى الظهر، لكن خذ مجموعة من الأبطال مع مسانديهم، دعهم يرتاحون، لا يشاركون في المعركة، وإذا صار وقت الظهر وانسحب المسلمين وانسحب الكفار، هذه المجموعة تبدأ بالقتال، فانتعبهم ليل نهار، جماعة منا يرتاحون، جماعة منا يهاجمون، وهكذا حتى نلهكم. قال: نعم الرأي، وأنت قائد هذه المجموعة. فالآن ابن الزبير بدأ يختار من قادة المسلمين مجموعة، ما اختار عدد كبير، الهدف هو أن يشغل الكفار، لن تقضي المجموعة على الكفار، جيش كامل ما يستطيع يقضي على 120,000، فكيف بمجموعة صغيرة، لكن الهدف حرب استنزاف كما يقولون، ليل نهار نشغلهم. وفعلا فعل هذا، يقول: نقاتل الروم حتى يضجروا ويملوا، فإذا رجعوا رجع من في الخيام ويقاتلوهم حتى نظل نحن مستريحون وهم متعبين. في اليوم التالي للمعركة قاتل المسلمون الروم كالعادة إلى الظهر، الروم ما حسوا بأي فرق، قتال عادي مثل ما يقولون، على قتال ما هو قتال جاد كبير، قتال عادي إلى الظهر. لما صار أذان الظهر المجموعة اللي من شجعان المسلمين هبها، وخرج عبد الله بن الزبير متحمس حماس شديد، فخرج قبل مجموعته، قال لهم: يلا الجماعة ما لحقوا يستعدوا اللي معاه، ولا عبد الله بن الزبير في نص الطريق رايح نحو الكفار. الكفار شافوا هذا فارس جايهم وحده جاي، فقالوا: أكيد رسول عنده رسالة من المسلمين، افتحوا له. فبدأ جيش الروم ينفتح. عبد الله بن الزبير مستغرب، الجيش ينفتح وحده، يظنون رسول يريد يوصل رسالة إلى جرجير، وما قال لهم أنا رسول، هكذا فهموا، لأنه معقول واحد يهجم على جيش؟ ففتحوا له حتى وصل إلى جرجير. جرجير فوجئ أن هذا جاي وحامل السلاح ولا أحد وقفه، فعرف أنه يريد رأسه، فبدأ يهرب، ابن الزبير وراها حتى وصل إليه وقتله. هكذا فجأة، وإذ بمجموعة المسلمين قادمة وراءهم. وصلت طبعا تكبيرات المسلمين هؤلاء إلى جيش المسلمين، الجيش الذي الآن انسحب رجع مرة أخرى وهجم على جيش الكفار، وبدأت الهزيمة. قائدهم راح وفعلا انكسر جيش الكفار بهذه المفاجأة العجيبة، وحطم هذا الجيش تحطيم شديد، وانتصر المسلمون انتصار عظيم، وكانت الغنائم هائلة. يقولون كل فارس أخذ 3000 دينار، كل شخص في الجيش 3000 دينار، وكل واحد ماشي على رجله يأخذ ثلث ذلك، يأخذ 1000 دينار. هذه نظام توزيع الغنائم، سهم للراجل وثلاثة أسهم للفارس، والأبطال لهم مكافأة خاصة من قائد الجيش حسب بلائهم وحسب عطائهم. ففعلا أعطي ابن الزبير 100,000 دينار من الذهب، وزوج بابنة جرجير التي أسلمت فيما بعد. وكان هذا من عظمة ابن الزبير وبداية بطولاته. الآن باقي الرومان الذين هربوا والذين في الساحل رأوا ما حل بجرجير وأهل سبيطلة، فبدأت المراسلات بينهم وبين ابن سعد. قالوا احنا راضين بالجزية، بس اتركنا ما تقتلنا. وفعلا أخذ المسلمون الجزية وانتصروا على أهل أفريقيا، ودخلت تونس في دين الله في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. يقولون في بعض الروايات أنهم انتفضوا لما حسوا بضعف المسلمين، انتفضوا، فعاد عبد الله بن سعد مرة أخرى وفتحها مرة أخرى سنة 32 وسيطر عليها واستقرت تماما. هكذا تمت المسألة. وأعطي عبد الله بن سعد بن أبي السرح 5/5، وإذ هو مبلغ كبير، تكلم عن ليبيا وتونس والجزائر، هذه كلها كانت منطقة واحدة، 5 كان لبيت المال و5 هذا المبلغ لشخص واحد. فضج الجيش، قالوا معقول واحد يأخذ كل هذه المبالغ؟ فأرسلوا إلى عثمان بن عفان، قالوا ما هو معقول شخص واحد، ما كانوا متوقعين أن الغنائم تصل إلى هذه الدرجة. هنا سألهم عثمان، قال لهم ما الذي يرضيكم؟ قالوا ما يأخذ هذا المبلغ، يأخذ مكافأة يأخذ، بس ما يأخذ هذا المبلغ كله. شوفوا عثمان دائما الحكيم، فأرسل إلى ابن أبي السرح، قال أنا كنت وعدتك بالنفلة 5/5، فإن شئت تتنازل عنها حبا لي وحتى ما نعمل مشكلة. فقال نعم، تنازل عن هذه المبالغ الكبيرة وكانت وعد له وحق له، فرحمه الله ورضي عنه، تنازل عن كل هذا حتى لا يعمل فتنة بين المسلمين، وانتهت هذه المشكلة، وسيطر المسلمون على أفريقيا، ورجع عبد الله بن سعد بن أبي السرح إلى مصر وأنشأ ولاية جديدة هي أفريقية تونس وما حولها، وعين عليها عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه. فكانت هذه المعركة الرئيسية للمسلمين في فتح أفريقيا، فتحت في زمن عثمان. المعركة الرئيسية الأخرى التي أريد أن أحدثكم عنها هي معركة ذات الصواري. معركة ذات الصواري هي نتيجة لما حدث في أفريقيا في تونس وما حولها. لما رأى الروم هذا الانتصار العظيم الذي حققه عبد الله بن سعد بن أبي سعد، مرة أخرى يا أخواني يا أخواتي يا أبنائي يا بناتي، احنا نتكلم عن فتح بلاد كاملة، نتكلم عن شمال أفريقيا كلها ما عدا المغرب من جهة ومصر من جهة، كل وسط شمال أفريقيا كله في معركة واحدة سقط. هذه الأخبار هزت روما، خرجت أفريقيا من أيديهم، ووصلت الأخبار إلى عاصمة الروم واهتزت، ووصلت الأخبار إلى القسطنطينية. الآن المسلمين بدأوا يتوسعوا، الآن بدأ البحر المتوسط يحاط بالمسلمين، شرق البحر المتوسط كان في يد المسلمين، ومصر كانت في يد المسلمين، والآن شمال أفريقيا في يد المسلمين، تهديد شديد جدا. فهنا ثارت ثائرة الروم، واجتمعت قيادة الروم جميعها عند ملك الروم قسطنطين ابن هرقل. لابد من إعادة الهيبة للدولة الرومانية، ولابد من استعادة الملك الذي ضاع، ولابد من بقاء سيطرتنا في البحر الأبيض المتوسط قبل أن يصبح أسطول المسلمين من القوة بحيث يدمرنا ويسيطر حتى على روما نفسها. وفكروا ودرسوا فوجدوا أن قوتهم الرئيسية هي ليست في البر، في البر خسروا في الشام وخسروا في الإسكندرية وخسروا في مصر، والآن خسروا أفريقيا. ولولا حصون القسطنطينية الضخمة لسقطت القسطنطينية نفسها في أيدي المسلمين، لكن قوتهم الكبيرة هي في البحر، والمسلمين ليس لهم قوة كبيرة في البحر. فقرروا أن يجمعوا كل قواتهم البحرية في معركة واحدة رئيسية يهدموا فيها من جهة البحر وليس من جهة البر، وفعلا بدأ الأومان بتجميع سفنهم العسكرية من كل البحر المتوسط حتى جمعوا 1000 سفينة 1000 سفينة عسكرية بجمع يقولون لم يرى مثله. متخيلين معي حتى يعني في هذا الزمان متخيل تشوف 1000 سفينة 1000 سفينة عسكرية وهدفهم الإسكندرية. لو سيطروا على الإسكندرية سيسيطروا على مصر وسيسيطروا على شمال أفريقيا، وإذا سيطروا على مصر سيسيطروا على فلسطين ثم الشام، فستكون الإسكندرية هي المركز الذي ينطلق منه. وبدأت تحركات الروم نحو الإسكندرية 1000 سفينة. طبعا وصلت، ما يمكن إخفاء خبر 1000 سفينة، فوصلت الأخبار إلى عبد الله بن سعد بن أبي السرح، فجمع قواته وأرسل إلى الخليفة في المدينة عثمان. ماذا أفعل؟ قال استعد بما تستطيع من قوة بحرية، قاتلهم في البحر، لا تسمح لهم يصلوا إلى البر. لو وصلوا إلى البر في خطر شديد أن تسقط مصر نفسها ثم تسقط باقي بلاد المسلمين وراءها. وفورا أرسل عثمان مرة أخرى، أنا أتكلم عن عثمان، هذه كلها في زمن عثمان، وانظروا إلى إدارة عثمان المعركة. الآن عثمان يرى ماذا يجري، فعرف أن الرومان لن يستطيعوا أن يواجهوا بقوة واحدة مصر والشام، ولذلك كل توجيههم نحو مصر. فأرسل إلى معاوية، عثمان أرسل إلى معاوية، أرسل كل قواتك البحرية لتنضم إلى جيش مصر البحري. وفعلا أرسل معاوية مراكب الشام كلها بقيادة القائد العسكري العظيم بسر بن أرطأة، واجتمعت مراكب المسلمين الشامية مع مراكب المسلمين المصرية بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي السرح، فقاد عبد الله المعركة بنفسه. كل قوات المسلمين جميعها التي جمعوها كانت 200 سفينة، وطبعا سفن صغيرة بالمقارنة مع السفن الكبيرة التي عند الروم. وانطلق الجيشان ليلتقيا في معركة بحرية هي معركة ذات الصواري. سميت ذات الصواري، الصارية هي العمود الذي يشد عليه الشراع الذي في السفينة، فهذه الأعمدة من كثرتها الناس من بعيد ماذا ترى؟ ترى أعمدة وأشرعة. سميت ذات الصواري لكثرة الصواري التي في البحر. فهنا بدأ المسلمون ينطلقوا، وإذ بالهواء يكون عكس المسلمين، فكانوا المسلمين أقرب نحو سواحل المسلمين، واقترب الروم. فلما اقتربوا جدا، سبحان الله، الله يتدخل في هذه المعارك من حيث لا نشعر، لما اقترب الجيشان جدا هدأت الريح وسكنت، وكانوا قرب الساحل ما هو بعيدين عن الساحل. فهنا عبد الله بن سعد أرسل لقائد الروم، قال إن شئتم نحولها إلى معركة برية، نذهب نحن وأنتم إلى البر ونقاتل في البر، وإن شئتم فالبحر. فقال الروم الماء الماء، متعودين هم على المعارك البحرية، المسلمين ما متعودين عليها. وبدأ الروم يضربون بالنواقيس داخل السفن، أما المسلمون الآن هذه من أخطر المعارك، أول معركة بحرية يواجهها المسلمون، كل الأشياء اللي قبلها كانت يعني مناوشات صغيرة. وبات المسلمون يصلون ويدعون الله ويذكرون ويتهجدون، يقولون كان لهم دوي كدوي النحلة. وصلى عبد الله بن سعد صلاة الصبح بالمسلمين، هذا كله في البحر. ثم استشار قادة الجيش، فضلوا أن تكون معركة برية على الرغم أنهم في عرض البحر، قالوا بس كيف نحولها إلى برية والرومان رافضين معركة برية؟ طبعا المعارك البحرية تأتي سفينتين تقتربان من بعضهما، فلما تلتصق السفينتين الرجال الذين في السفينتين يتقاتلون ونشوف من ينتصر، وهكذا سفينتين سفينتين. قالوا ما نريد، هذه معركة بحرية الروم متعودين عليها، نريد أن نحول البحر إلى أرض. فقالوا كيف؟ فعمل المسلمون عمل عجيب جدا، ربطوا سفنهم مع بعضها، ربطوا كل 10 سفن إلى 20 سفينة حسب حجمها ربطوها مع بعضها، فبدأت تتحرك كأنها أرض تتحرك حتى يقتربوا حتى لامسوا سفن العدو. طبعا الروم كانوا متعودين إذا شافوا الهزيمة سفنهم تتراجع، متعودين على هذا، عندهم من يحرك السفينة ومن يقاتل، فالمسلمين لا يريدون أن يتراجعوا. فكانوا سبحان الله، هذا من دهاء المسلمين، مع أنهم ما هم خبراء بس أفكار تأتيهم وإبداعات. فكان عندهم تحت السفينة بعض الغواصين وبعض السباحين ومعهم الحبال، فأول ما تلتصق سفينتهم بسفينة الرومان يربطونهم من تحت مع بعض، فالرومان لما يحاولوا أن ينسحبوا ما تنسحب، فأصبح البحر مجموعة من القطع الأرضية، كل 20 سفينة من المسلمين مع 20 سفينة من الروم كلهم مربوطين مع بعض، وصارت كأنها أرض واحدة، وبدأت المعركة على البحر في قطع أرضية هي قواعد هذه السفن. والمسلمين متعودين على هذا، 1200 سفينة، 1000 من السفن الكفار و200 من سفن المسلمين، كل 10 أو 20 متصلة مع 10 أو 20، فقطع أرضية تجري. وبدأ القتال، والمسلمون في ذلك اليوم يتلون سورة الأنفال، سورة القتال، لما فيها من معاني الثبات ومعاني الصبر. وبدأ القتال، وانقض الروم على سفن المسلمين وهم واثقين أنهم سينتصرون لجهل المسلمين بالبحر. فلما شافوا قوة المسلمين أرادوا أن ينسحبوا، فإذا هم يجرون سفن المسلمين معهم، انهارت معنويات الروم. ماذا؟ ما استطاعوا أن ينسحبوا، كان طريقتهم يفروا ويكروا، يفروا ويكروا. الآن مرتبطين مع المسلمين، والمسلمين متعودين على هذا القتال. وصل القتال يقولون إلى أن تكسرت السيوف، وصل القتال إلى القتال بالخناجر، وضربت الأمواج السفن حتى تحركت السفن فالتصقت بالساحل، وصلت البر. فصار القتال الآن، بدأوا يهربوا من السفن ويذهبوا إلى البر، وبدأ القتل في البر بالإضافة إلى البحر، وقتل عدد كبير من المسلمين، وقتل عدد كبير ولا يحصى قالوا من الروم، وسالت الدماء واصطبغت صفحة الماء بالدم الأحمر، وألقت الأمواج هذه الجثث إلى الساحل ركاما. وصبر المسلمون في معركة هائلة، معركة عظيمة، كيف يجهلها شباب المسلمين؟ أعظم معركة بحرية في تاريخ الإسلام، ذات الصواري. وصبر المسلمون صبرا لم يعهد مثله من قبل. لما رأى الروم شدة القتال قالوا دعونا نقتل قائد المسلمين لعلهم تنهار معنوياتهم، فبدأ الضغط على سفينة القائد بن أبي السرح، وتقدمت سفينة رومية كبيرة نحو سفينة ابن سعد، وألقت سلسلة ضخمة، عندهم طرق عجيبة جدا، ألقت سلسلة ضخمة على سفينة سعد بن أبي السرح فتعلقت بها، فيها مثل أشواك، فتعلقت بها، فبدأوا يجرونها بسفينتهم الضخمة هذه، يجرون سفينة سعد لوحدها، وبدأوا يجرونها نحو البحر وحده. هنا القمة ابن يزيد الغطيفي رمى بنفسه على البحر، وبدأ عند مثل منشار حديد، بدأ وهو في البحر ينشر السلسلة يحاول أن يقطعها، سلسلة ضخمة، فاستطاع أن يضعف حلقة واحدة في السلسلة، بس حلقة واحدة ما استطاع يقطعها، لكنه أضعفها، وسفينة تشد سفينة، فانقطعت هذه الحلقة، فانفكت السلسلة، فأنقذ عبد الله بن سعد بن أبي السرح بهذه المغامرة وبهذه الفدائية العجيبة. واستمر القتال، وهزم الروم هزيمة نكراء، وبدأ الفرار فيهم، وكتب الله تعالى النصر لعباده المؤمنين بصبرهم وإيمانهم، وكاد ملك الروم نفسه القسطنطين أن يقع أسيرا في يد المسلمين، لكنه استطاع الفرار بسفينة صغيرة فلتت، فركب عليها وهرب، وهو يرى جثث جنود على سطح الماء تلقي بها الأمواج إلى الساحل، ويرى أسطول الضخم الأسطوري، أعظم أسطول بحري في العالم، ينهار ويغرق قطعة بعد قطعة ويتفكك أمام عينه. هذا الأسطول العظيم الذي كان هو واثق والروم أنه لا يهزم، 1000 سفينة، وفر مدبرا مجروحا، والدم ينزف منه، والحسرة تأكل كبده، ووصل إلى صقلية يجر ذيول الخيبة والفشل والهزيمة. أهل صقلية لما رأوه قالوا شمت النصرانية وأفنيت رجالها، الآن سيأتينا المسلمين ما يردهم أحد، فأرادوا أن يعملوا معروف للمسلمين حتى ما يؤذوهم، فقتلوا أهل صقلية النصارى، قتلوا ملك النصرانية قسطنطين وكل من كان معه، وانتهت معركة ذات الصواري بهذه الطريقة العجيبة، وتحول بحر الروم الذي كان النصارى يقولون الماء الماء احنا الماء يريدون معركة بحرية، كانت لهم المعركة البحرية، وأزيلت عروشهم من فوق الماء، وتحول بحر الروم منذ ذلك اليوم صار اسمه بحر الشام، وظل هذا الاسم عدة قرون، وارتفع شأن الإسلام والمسلمين في هذا الفتح العظيم. هذا كله في عهد عثمان، أنا فصلت في هذا حتى نعرف عظمة الجهاد الإسلامي في عهد عثمان بن عفان، كما كان للإسلام عظمة في الجهاد في زمن أبي بكر وزمن عمر، كان كذلك جهاد عظيم بقيادة الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وتوسعت أراضي المسلمين وصار للمسلمين قوة جديدة هي قوة البحر والسيطرة على البحر الأبيض المتوسط. رحم الله عثمان بن عفان ورضي عنه. كل هذه العظمة وللأسف لم تنفع في إيقاف مجموعة شريرة استطاعت أن تحدث الفتنة الكبرى التي طعنت في عثمان ثم طعنت عثمان نفسه فمات شهيدا. في اللقاء القادم نبدأ الحديث عن الفتنة الكبرى والثوار الذين ثاروا على عثمان في قصة عجيبة من أعجب ما مر في تاريخ الإسلام. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.